يدعوا خالقا غير الله تبارك وتعالى، وإما أن يشركوا مع الله غيره سبحانه وتعالى. وأكثر شرك المشركين كان في توحيد الألوهية، أي في صرف العبادة، لأنهم في الغالب مقرون بأن الله هو الخالق البارئ المدبر المحيي المميت سبحانه وتعالى، ويدعون أنهم إنما يعبدون هؤلاء الأصنام أو من يدعونه من غيرهم، أنهم إنما يدعونهم ليقربوهم إلى الله زلفى، أو أنهم يتشفعون بهم، أو غير ذلك من الأسباب. وعلى كل حال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى يقول هم مقرون بتوحيد الربوبية، ولو كان المشركون الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم منكرين لتوحيد الربوبية لكان النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بذلك، وإنما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد الألوهية. وإذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فهم أنكروا عليه دعوتهم إلى توحيد الألوهية، وهم مقرون بتوحيد الربوبية لله تبارك وتعالى. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون لله، فهم مقرون بهذا كله، ولكن إنكارهم أو جحودهم أو كفرهم إنما كان في توحيد الألوهية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنهم لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. لماذا يفعلون ذلك؟ إذا كانوا يقرون أن الله تبارك وتعالى هو الخالق المدبر المحيي المميت النافع الضار سبحانه وتعالى، إذن لماذا يدعون غيره، ولماذا يتقربون إلى غيره، ولماذا يعبدون غيره سبحانه وتعالى؟ هذا تزيين الشيطان لهم، كما مر بنا في الأصول الثلاثة وغيرها أنه، وكذلك في كتاب التوحيد، أن الشيطان زين لهم ذلك لما مات الصالحون في أول شرك وقع على الأرض في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، أنه جاءهم الشيطان وأمرهم أن يصوروا لهم صورا ليتذكروهم فيعبدون الله تبارك وتعالى عبادة صحيحة. فالشيطان إذن هو الذي زين لهم ذلك، ولذلك يعني نقل أو قال ربنا تبارك وتعالى عن الشيطان أنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. إذن هذا كله من تسلط الشياطين على الناس فأضلوهم من حيث لا يشعرون. نعم. واستحلوا ذلك وقبلوه، بل وتمسكوا به ودافعوا عنه والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. عندما يقول له دعوة الحق مفهومها أن دعوة غيره باطل. نعم. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدين كله لله، والدعاء كله لله، والذبح كله لله، والنذر كله لله، والاستغاثة كلها بالله، وجميع أنواع العبادة كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم

فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه دون قلبه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله زلفى كما ظن الكفار خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى عليه السلام مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. نعم، هنا مسألة وهي قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هذا الكلام معه وقفات حقيقة. قوله لا يعذر بالجهل إن كان منه تفريط بترك العلم مثل أن يسمع بالحق فيعاند ولا يلتفت إليه ولا يتعلمه فهذا نعم، أما على إطلاقه هكذا فالعذر بالجهل وارد وهو الصحيح. وللشيخ نفسه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى كلام يؤيد هذا وهو العذر بالجهل، فقال رحمه الله تبارك وتعالى لما سئل عن العذر بالجهل وعلى ما يقاتل عليه قال أركان الإسلام الخمسة أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقر بها وتركها تهاونا فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا يعني الصلاة من غير جحود ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان، وأيضا نكفره بعد التعريف إذا عرف وأنكر. وقال أيضا رحمه الله تبارك وتعالى وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر يعني عند عبد القادر الجيلاني والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فدل على أن الشيخ يعذر بالجهل رحمه الله تعالى، ولكن هنا يريد من عرف الحق وأعرض عنه ثم يقول هو جاهل بهذا الأمر. لا، هو يستطيع أن يتعلم الحق ولكنه معرض عن تعلم هذا الحق. وقال أيضا رحمه الله تعالى وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره. وهذا في الدرر السنية، الأول في الجزء الثالث صفحة 11 والثاني في الجزء الأول صفحة 56. فالشيخ لا يطلق قضية أنه لا يعذر بالجهل إطلاقا هكذا. وعلى كل حال الاختلاف في مسألة العذر بالجهل صورته أن الجميع يتفقون أي جميع العلماء يتفقون على أن هذا القول كفر أو أن هذا الفعل كفر أو أن هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضى في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات أو نفي بعض الموانع أو وجود بعض الموانع عفوا. وذلك أن الجهر أن الجهل بالمكفر نوعان، الجهل بالمكفر نوعان، الأول أن يكون من شخص لا يدين بدين الإسلام، الآن دخل بالإسلام، الآن عرف الإسلام، فهذا الإنسان لا يكفر بالجهل. لماذا؟ لأنه لا يعرف تفاصيل هذا الدين فيعذر بجهله. الثاني أن يكون من شخص يدين دين الإسلام ولكنه عاش على هذا المكفر منذ نشأته ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام، إما لبعده عن العلم وأهله كمن يعيش في بادية، أو أن الذين يسيطرون على المكان الذي يعيش فيه أهل ضلال وعلماء سوء يضللون الناس ولا ينبهونهم. قال ولا نبه أحد على ذلك فهذا تجري عليه أحكام الإسلام ظاهرا، وأما الآخر فأمره إلى الله تعالى. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني

ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، من بعد ما تبين له الهدى وليس قبل ذلك. قال: من الموانع أيضا أن يكون مكرها لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. قال: ومن الموانع أن يغلق عليه فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو غضب أو خوف ونحو ذلك لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ومن الموانع أن يكون وقع له شبهة التأويل في الكفر بحيث يظن أنه على حق لأن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة فيكون داخلا في قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال ابن قدامة: وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل يكون كافرا، وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم. فالقصد إذن أن الإنسان يعذر إذا كان متأولا أو كان جاهلا أو كان قال ذلك بغير وعي كشدة فرح أو شدة غضب أو غير ذلك، هذه كلها موانع، أو كان غير بالغ كان يكون صغيرا أو كان مجنونا غير عاقل، كل هؤلاء يعذرون إذا تلفظوا أو فعلوا الكفر. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه لما رجع من اليمن جاء وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعاذ هو معاذ من أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قيل أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: يسبق العلماء برتوة، رضي الله عنه، ومعها سجد للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحكم صلوات ربي وسلامه عليه بالكفر، ولكنها وبين له، قال: هذا لا يصلح لأحد من البشر، هذا لا يصلح إلا لله، أي السجود. فنتنبه لهذه المسألة وهي عدم التسرع بتكفير الناس، وأمر هذا على كل حال إلى القاضي لأجل أن يقيم عليه الحجة ويستتاب ثم بعد ذلك يحكم عليه بالكفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولكن إن أقبلت إلى الله تعالى وأصغيت إلى حجج الله وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لا بد من التعلم، لا بد الإنسان إذا أراد أن يناظر أو يناقش لا بد أن يتسلح بالعلم، التسلح بالعلم أمر واجب، يعني الإنسان يتسلح دائما بالعلم حتى يستطيع أن يدافع عن دين الله تبارك ويحاج أهل الباطل. وأذكر أني سألت شيخنا الشيخ عبد الله بن غديار رحمه الله تعالى عن المناظرات وغيرها، هل أقدم عليها أم أحجب؟ فقال أقدم ولكن تسلح، تسلح بالعلم، فالتسلح بالعلم واجب على الإنسان، يتسلح بالعلم حتى يستطيع أن يرد على ضلالات الضلال. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. فجند الله تعالى هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنان. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال شيخ الإسلام تيمية: ظاهرين بالسيف والسنان والحجة والبيان. نعم. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. وهذه رسالة، أنه ليس لكل أحد أن يناظر، إذا لم تكن ذا علم فلا تناظر حتى لا تقع عليك الشبهات ولا تعرف الرد عليه. وهذا يصدق اليوم على من يدخل المواقع في النت ويبدأ يناظر هذا ويناظر هذا ولا علم عنده، وقد تقع الشبهات عليه ولا يستطيع ردها ثم ينحرف والعياذ بالله. فلا يستجرين أحدكم الشيطان على أن يكون يناظر كل أحد بحجة أنه عنده شيء من العلم، بل لابد أن تتعلم وتتعلم وتتعلم، ثم بعد ذلك لك أن تتصدر في ذلك. نعم. وقد من الله علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. يعني يقول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى عن نفسه أن الله تبارك وتعالى من علي بفهم كتابه جل وعلا، فأنا مستعد لمناظرة أمثال هؤلاء، وهو كذلك رحمه الله تعالى. نعم. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله تعالى في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يسمى الله تبارك وتعالى الذين في قلوبهم زيغ، هؤلاء الذين سماهم الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك إذا الآن يبدأ يضرب الأمثلة، الآن بدأ الكتاب تقريبا وهو يذكر الشبهات ويرد عليها رحمه الله جل وعلا. نعم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو إن الشفاعة حق، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك: إن الله تعالى ذكر لنا في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه. يعني هذا جواب عام مجمل، يعني إذا جاءك تعرف أنه ضال مضل ولا تستطيع أن تجيب عليه، تقول: أنا أعرف أن الله تبارك وتعالى قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وأنت منهم، هكذا كلام مجمع حيث لا يغلق عليه باب النقاش. نعم. وما ذكرت لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بربوبية وأنه كفرهم بتعلقهم على الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله وهذا أمر محكم لا يقدر أحد أن يغير معناه. نعم، إذا قال لك أنت تنكر الشفاعة، قل أنا ما أنكر الشفاعة، لكن الله تبارك وتعالى أخبر أن النبي كفر هؤلاء الذين قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والقرآن حق والسنة حق ولا يختلفان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل. يعني يقول لا أعرف معناه، يعني إذا لبس عليه، إذا أراد أن يلبس عليه كقولهم مثلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقالوا هذه الوسيلة هي الشفاعة أو هي الواسطة بين الله وبين العباد، ولا يجوز لك أن تعبد الله إلا عن طريق هذه الواسطة، يقول قل له أنا لا أفهم معنى هذه الآية، ولكن أعرف يقين أن القرآن لا يناقض بعضه بعضا، ثم اسأل من تثق به فيعلمك الجواب. نعم. وكذا لو أتاك بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أمر الحديث يختلف عن أمر القرآن، وذلك أن الحديث احتمال يكون صحيح واحتمال يكون غير صحيح، واحتمال في فهم الحديث. القرآن ليس فيه إلا الفهم، لأن القرآن كله متواتر، بينما السنة فيها الصحيح وفيها الضعيف. نعم. وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، ولا تستهونه، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها. نعم. الآن بدأ بالأجوبة المفصلة، الآن يذكر شبهاتهم ويرد عليها مفصلا رحمه الله تعالى. نعم. قولهم، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئا، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمر ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. نعم. عبد القادر هو عبد القادر الجيلاني، وهو من أئمة أهل السنة وعالم من علماء الحنابلة، ولكن هؤلاء يدعون فيه ويغلون ويدعون الله، يدعونه عند قبره ويذبحون عند قبره ويتبركون به، وهو بريء منهم، كما أن عيسى عليه الصلاة والسلام يدعوه النصارى ويجعلونه ابن الله وهو بريء منهم صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد أن هؤلاء شبهتهم الأولى يقول: أنا أقر أن الله تبارك وتعالى هو الخالق البارئ المصور المحيي المميت النافع الضار، لا أنكر هذا، لكن من أنا حتى أدعو الله؟ هكذا يقول عن نفسي: من أنا حتى أدعو الله؟ لابد من واسطة بيني وبين الله من الصالحين حتى يقبل الله تبارك وتعالى هذا الدعاء. نعم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي أيها المبطل، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاعة وقع عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. نعم. يقول: ما الفرق بينك وبين قريش؟ اللات رجل صالح أيضا، وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر رجال صالحون، فإذا الأمر واحد، والنصارى أيضا يدعون عيسى وهو رجل

كما هو الحال في كثير ممن ينتسب إلى التصوف في دعائهم لابن عربي الذي يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيستي. أو من يدعو ويستغيث بالحلاج وهو يقول: أنا الله والعياذ بالله. ومن يستعين بالبدوي الذي كان لا يحضر إلى الصلاة، بل قال أنه كان ما يصلي. وقد ذكر أن الذهبي أن ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى أنكر عليه ذلك، يعني لماذا لا تصلي وأنت تدعي أنك ولي وكذا، فقال: يقولون لي لما لم تصلتي وما علموا أني أصلي بمكتي. يعني يدعونه من أهل الخطوة، يذهبون الصلاة في مكة ويرجعون وهو في طنطة في مصر. وهذا من دجلهم وخبثهم. ومن قرأ كتاب الطبقات الكبرى الطبقات الكبرى للشعراني رأى من ذلك العجب. يأتيك يقول: وكان رضي الله عنه يعيش مع الزانيات، وكان رضي الله عنه يفعل الفاحشة بالحمار، وكان رضي الله عنه يعيش مع المردان، فساق فجار، ويدعون فيهم أنهم أولياء وهم من أخبث خلق الله تبارك وتعالى. فلذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى يقول: شرك الأولين أهون. شرك الأولين كان بأناس عرفوا بالصلاح أو بجمادات، هؤلاء يشركون مع الله أناس عرفوا بالفسق والفجور والعياذ بالله. نعم، وكلا الشركين يعني مخرج من الملة، لكن القصد أنه يريد أن يقول أن الشرك متفاوت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يؤيدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فأصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن، ونؤمن بالبعث، ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن رجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقوى بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقوى بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقوى بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقوى بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل الله تعالى في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع، وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حقا، زالت هذه الشبهة. نعم، يعني هنا هم يحتجون ويقولون: نحن نصلي ونصوم ونحج ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونؤمن بأركان الإيمان، فلماذا تكفروننا؟ الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يؤمنون بالله، وإن آمنوا بالله فهم لا يؤمنون بالرسول، وإن آمنوا بالرسول فهم ينكرون البعث وينكرون الصلاة وينكرون الصيام وينكرونها. نحن نختلف، فلماذا تكفروننا؟ فبين المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أن الكفر صور كما قلنا قبل قليل، وأنه من جحد بعض الدين وآمن ببعض الدين أيضا كافر، فإما أن يأخذ الدين كله وإما أن يرد الدين كله. ولذا قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. ما في شيء اسمه يعني نؤمن ببعض ونكفر ببعض، إما أن تؤمن بهم جميعا لا نفرق بين أحد من رسله أبدا. فلو جاء شخص وقال إنه لا يؤمن إلا بعيسى والعياذ بالله وكفر بجميع الأنبياء فهو كافر. جاء آخر بعكسه قال إنه يؤمن بجميع الأنبياء إلا نوح فهو أيضا كافر. فالقضية ليست قضية مساومة، هذا أكثر أو هذا أقل، القضية قضية هذا جاء بناقض أو لم يأتي بناقض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أوسل إلينا، ويقال إذا كنت تقر أن من صدق رسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر. يريد أن بعض أهل الأحساء أرسل إليه بهذا الذي مضى، يقول له نحن نصلي ونصوم وكذا، صحيح عندنا شركيات قليلة، لا تجعلنا كالكفار. يقول لا فرق بينكم وبين الكفار، أنتم سواء، أنتم كفار وهم كفار. نعم. فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع. أعد ويقال. ويقال إذا كنت تقر أن من صدق رسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقوى بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. نعم، يعني هؤلاء الذين ينكرون تكفير من أخل بالتوحيد يقبلون أنه يكفر من أنكر الصلاة أو أنكر الصيام أو أنكر الحج وجحد ذلك، ونحن لا نخالفهم في هذا. يقول نعم نحن نوافقكم في هذا، لكن التوحيد أعظم من الصلاة وأعظم من الزكاة وأعظم من الحج، فكيف توافقون على أن من أنكر الحج يكون كافرا وتنكرون أن من أنكر التوحيد يكون كافرا؟ لا يجوز التفريق، بل التوحيد أعظم يقول من هذا. نعم، وهو كما قال. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ويصلون ويؤذنون. فإن قال إنهم يشهدون أن موسى إلى مات نبي، قلنا هذا هو المطلوب. إذا كان ما رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بما رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا أو غيرهم في مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحانه ما أعظم شأنه، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. يقول لهم كذلك أتباع مسيلمة الكذاب كانوا أيضا يصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن مسيلمة الكذاب لما قيل له أمحمد النبي؟ قال نعم. قال وأنت؟ قال أنا نبي معه. فهم لا ينكرون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن ادعوا نبوة مسيلمة وصدقوه في أنه نبي، ومع هذا قاتلهم المسلمون على أنهم مرتدون وسميت حروب الردة. فأعمال الردة كثيرة، من وقع في شيء من هذه الأعمال قيل له مرتد بعد أن تقام عليه الحجة ويبين له الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا الذين حوقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالناوي كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ نعم. كذلك يقول لهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كذلك كانوا يصلون ويصومون بل كانوا يعني يعدون من التابعين لأنهم أدركوا عليا وأدركوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقولوا مع هذا كفرهم علي وكفرهم الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لأنهم غلوا في علي جاءوا علي رضي الله عنه فقالوا أنت هو قالوا من هو؟ قالوا أنت الله فحفر الأخاديد وأشعل فيها النيران وبعد أن جمعهم وقال كل من لم يرجع عن هذا القول أحرقته في النار فانقسموا إلى ثلاثة أقسام قسم قال إذا كان الأمر كذلك فحنرجع عن قولنا وقسم قالوا تعذب في النار لا يعذب في النار إلا إله إذن أنت الله وقسم سكتوا على نفاق وأظهروا تراجعهم وظلوا على ما هم عليه وما زالوا موجودين إلى اليوم في إيران وغيرها يقال لهم السبئية السبئية ويقال لهم اليوم العلي إلهية أي الذين يؤلهون عليا رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء مع أنهم كانوا يصلون ويصومون ويحبون الصحابة خاصة علي رضي الله عنه وكذا ومع هذا كفرهم علي وأحرقهم بالنار وابن عباس رضي الله عنه أنكر على علي إحراقهم في النار لكن لم ينكر كفرهم ولما بلغه أن علي أحرقهم بالنار قال لو كنت مكانه لما أحرقتهم بالنار ولقتلتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه فهم اتفقوا على قتلهم وعلى أنهم كفار وإن اختلفوا في طريقة قتلهم لكن اتفقوا على قتلهم فالقصد إذن أنه اعتراض من يعترض بأنه يصلي ويصوم ويزكي ويحج لكنه يدعي أن فلانا مع الله أو أنه يدعو غير الله أو غير ذلك لا ينفعه يظل كافرا مع هذا كله. وذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى والذين اعتقدوا في علي مثل هذا الاعتقاد اعتقدوا في يوسف وشمسان وتاج وغيرهم هؤلاء كانوا في زمن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى أو قبيل زمنه وكانوا أيضا يدعون من دون الله تبارك وتعالى فشمسان هذا كان من أهل العارض والعارض تمتد يعني من آخر القصيم إلى الرياض هذه كلها يسمى العارض وهذا شمسان كانوا يعتقدون فيه ويذبحون له ويدعونه من دون الله تبارك وتعالى وكذلك يوسف هذا كان على قبره وثن يعتقد به وتقدم له الذبائح والقرابين والنذور وكذلك تاج هذا أيضا كان رجل من أهل الخرج وذكروا أيضا كذلك أنه كان ممن يدعى من دون الله تبارك وكان له أتباع وكان له يعني أناس يمشون معه ويقومون معه ويدعى من دون الله وتقدم له النذور وغير ذلك من الأمور فيقول هؤلاء أيضا يكفرون بهذا الذي وقع منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين وهم الإسماعيلية الذين الفاطميون يقال لهم الفاطميون وغيرهم، وكذلك بنو عبيد القداح، كل هؤلاء حكموا بكفرهم واستحلوا دماءهم. بنو عبيد والإسماعيلية كلهم حكم المسلمون بكفرهم في زمنهم واستحلوا دماءهم وقاتلوهم لأنهم أتوا بكفريات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا إذا كان المشركون الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك. فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه. ثم ذكروا أشياء كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب. نعم، وهذا يؤكد ما ذكر، وهو أن نواقض الإسلام كثيرة، وإنما هي صور تحت أقسام. فالقصد إذن أن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يبين أن أهل العلم يبوبون أبواب حكم المرتد في كتب الفقه، لأنه ما يترتب على ذلك من أنه لا يغسل، لا يكفن، لا يصلى عليه، لا يدفن في مقابر المسلمين، لا يورث، يفرق بينه وبين زوجته، وغير ذلك من الأمور، فيذكرونه في كتب الفقه باب حكم المرتد. ما وضعوا هذا الباب إلا وأن هناك مرتدون. فالقصد أن المسلمين، يعني علماءهم، حكموا بالردة على غير هؤلاء، وذكروا أمثلة كثيرة على الردة، وذكر منها أحيانا كلمات يقولونها كما سيأتي تفصيل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما سمعت الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون الله. وكذلك الذين قال الله تعالى فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح. نعم، وهم منافقون، خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم صاروا يسخرون من أصحاب النبي ويسخرون من القراء ومنهم النبي صلوات ربي وسلامه، سيد القراء صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. فتأمل هذه الشبهة، وهي قولهم: تكفرون المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون. ثم تأمل جوابها، فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. نعم، يعني يريد أنه لا يكفي أن يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويأتي بمكفرات. من أتى بمكفر كفر بهذا، إذا كان لا يعذر بهذا وقيمت عليه الحجة وبين له الأمر كفر. نعم. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عز وجل عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها. وقال أناس من الصحابة: اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها. نعم، أصحاب موسى هؤلاء الذين آمنوا به وخرجوا معه من مصر وتعرضوا لبطش فرعون، وكان يمكن أن يدركهم فرعون ويقتلهم، كانوا مسلمين وكانوا محبين لموسى عليه الصلاة والسلام، وخرجوا معه ونصروه صلوات ربي وسلامه عليه. لكن بمجرد أن نجاهم الله تبارك وتعالى من فرعون ورأوا بأم أعينهم كيف نجاهم الله تبارك وكيف فلق الله البحر لموسى عليه الصلاة والسلام، انتهى أمرهم أنهم رأوا أناسا يعبدون الأصنام، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه. فالقصد أن هؤلاء لم يعذروا بهذا، مع أنهم كانوا مسلمين، كانوا مصلين، كانوا مع موسى عليه الصلاة والسلام، هربوا من فرعون، تعرضوا للقتل، تعرضوا للأذى، ومع هذا لم يعذروا بهذا، وقيل لهم إنكم قوم تجهلون. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. نعم، هناك فرق حقيقة بين الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط وبين الذين قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وصحيح أن بني إسرائيل لما نهاهم موسى كفوا، والصحابة رضي الله عنهم، يعني حديثي عهد بإسلام، هؤلاء أيضا كذلك لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم كفوا عن ذلك، ولكن لا يقاس الفعل بالفعل. أولئك أرادوا إلها، وهؤلاء أرادوا التبرك، والتبرك بالشجرة وتعليق الأسلحة عليها هذا شرك، ولكنه شرك أصغر، طلب البركة فيما ليس فيه بركة، أو ما لم ينص الله تبارك وتعالى عليه أنه فيه بركة، فهذا من الشرك الأصغر، لا يقاس بالشرك الأكبر الذي طلبه بنو إسرائيل من موسى عليه الصلاة والسلام، وهم لم يتركوا هذا الأمر. لما خرج موسى إلى ميقات ربه عبدوا العجل فجعلوا لهم إلها والعياذ بالله. فالقصد أن الصحابة رضي الله عنهم لما قالوا جعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، إنما أرادوا مجرد المشابهة لا عين الشرك، ما أرادوا عين الشرك الذي كان عليه المشركون، أنهم يعتقدون أن هذه الشجرة تنصرهم وتحفظهم وتؤيدهم، لا، وإنما أرادوا المشابهة بالصورة وهي تعليق الأسلحة، وإن كان أولئك يعتقدون الشجرة تنفعهم، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون أنها قد تجعل فيها بركة، بل إن بعضهم، يعني بعض أهل العلم قال هم أرادوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يجعل فيها بركة، وإذا جعل الله في شيء بركة انتهى الأمر. فالقصد إذن أنهم ما قصدوا المشابهة من كل وجه، وإنما أرادوا المشابهة في الشكل الخارجي، والمشابهة في وجه لا يلزم منها المشابهة في كل وجه. وفي الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: مدمن الخمر كعابد وثن. ومدمن الخمر لا يصل إلى مرحلة عابد الوثن، فعابد الوثن مشرك ومدمن الخمر مرتكب الكبيرة مسلم، ولكن أراد أن المشابهة من وجه، كما أن ذلك يجلس عند الصنم لا يفارقه، كذلك هذا جالس عند الخمر لا يفارقها المدمن، فأراد المشابهة من وجه لا من كل وجه. وذكرنا، وهذا الحديث فيه كلام، وذكرنا عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج، فقال رضي الله عنه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ مع أن لاعبي الشطرنج لا يعكفون على أصنام، يعني يعبدونها، وما أراد علي رضي الله عنهم كفروا بذلك كما كفر الذين عكفوا على الأصنام، ولكن أراد المشابه من وجه، وهو الجلوس والعكوف والبقاء المدة الطويلة عند الأصنام كبقاء هؤلاء عند هذه اللعبة.

هم يقرون أن من أنكر شيء من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه يعني شهادة أن لا إله إلا الله إذا جحد شيء من هذه الفروع؟ وهذا قد مر الآن. الآن الشيخ الحمد لله يقول أيهما أهم، التوحيد أو الصيام والزكاة والحج والصلاة؟ يقول التوحيد أهم. أنتم تكفرون من أنكر الصلاة والحج والصيام مع أنه يقول لا إله إلا الله، ولا تكفرون من أنكر التوحيد وقال لا إله إلا الله، فكيف تنفعه لا إله، فكيف لا تنفعه لا إله إلا الله إذا أنكر الصلاة والصوم، وتنفعه إذا أنكر التوحيد؟ يقول هذا تناقض. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعاه إلا خوفا على دمه وماله، ورجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. لو جاء بالآية الأخرى لكان أوضح، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن يقتل في ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. هذه أوضح للاستدلال في هذا الباب. نعم. وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، معناه ما ذكرت أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة تكبيرا وتهليلا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. نعم. هذا يحتاج إلى وقفة، هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أنه قال عن الخوارج: قال النبي: أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله، والخوارج قالوا لا إله إلا الله، مع هذا قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية قتل ثمود، وقال: شر قتيل قتيلهم، خير قتيل من قتلوه، وجاء في رواية أنهم كلاب أهل النار. فهذه الأوصاف التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، قال: مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتكبيرا وتهليلا، حتى إن الصحابة يعني تقل عبادتهم عند عبادة الخوارج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحتقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم. ولما دخل عليه ابن عباس ورأى أن جباههم كركب المعزة من كثرة السجود، ركبة المعزة ما فيها شعر من كثرة ما يجلس على هذه الركبة، كذلك هؤلاء من كثرة سجودهم جباههم كركب المعزة، يعني متأثرة من الأرض من كثرة السجود. قال: حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، أي عبادتهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، قال: فلم تنفعهم لا إله إلا الله. يعني يشم من كلام المؤلف أنه يكفرهم رحمه الله تبارك وتعالى. وقوله فلم تنفعهم لا إله إلا الله، إما أن يريد لم تنفعهم لا إله إلا الله في عصمة دمائهم، أي لم تعصم دماؤهم وإن قالوا لا إله إلا الله، لأنه يجوز قتال المسلم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي وإن كانت مسلمة. والمسلمون الذين يستباح قتاله مثل مانع الزكاة. مانع الزكاة قاتلهم الصحابة مع أنهم ليسوا بالكفار. وعمر احتج على أبي بكر رضي الله عنهما فقال له كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله فقد عصى مني دمه وماله. قال والله لو قاتلنهم فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فأحيانا يقاتل المسلم وإن كان مسلما ولكنه لسبب آخر ليس لأنه كافر. فكلام المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى في قوله فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام، طيب لما ظهر من مخالفة الشريعة كأنه يميل إلى أنهم كفار، إلى أنهم يكفرون. فإن كان لا يرى كفرهم وإنما يرى أنهم مستحقون للقتال فهذا قول جماهير أهل العلم، وإن كان يرى كفرهم فهذا قول لبعض أهل العلم. هناك من أهل العلم كفر الخوارج لأنهم كفروا الصحابة رضي الله عنه واستحلوا دماءهم وأتوا بأشياء من البدع في زمانهم، فلذلك حكم عليهم بعض أهل العلم بالكفر. ولكن جماهير العلماء على أن الخوارج ليسوا بالكفار ولكنهم من أهل البدع، وهذا الذي جرى عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. وعلي رضي الله عنه لما قيل له أكفار هم؟ قال من الكفر فروا. قالوا أمنافقون؟ قال المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قالوا فما هم إذن؟ قال قومنا بغوا علينا فقاتلونا فقاتلناهم. فبين علي رضي الله عنه السبب الذي لأجله قاتلهم، وهم بغاة، أنهم بغاة بغوا على المسلمين فقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه، وابن عباس نظرهم وجادلهم. فالقصد أن الخوارج نعم أتى فيهم نصوص قوية جدا كقول النبي صلى الله عليه وسلم شر قتيل قتيلهم خير قتيل من قتلوه كلاب أهل النار، لا قتلنهم قتل عاد، لا قتلنهم قتل ثمود، وغير ذلك من النصوص مما يشم فيه رائحة كفرهم. ولكن ذكر شيخ سلتيب أنه لم يشتهر عن أهل العلم تكفيره إلا ما نقل عن الإسرائيلي أنه قال نكفر من يكفرنا، نكفر من يكفرنا، لأنهم يكفرون المسلمين ومن كفر مسلما فقد كفر. ونقل عن ابن العربي أبي بكر بن العربي أنه قال هم كفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ولكن جماهير أهل العلم كما قلنا على عدم تكفيرهم، وإنما يرون أنهم فساق فجار من أهل الكبائر، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة رضي الله عنهم بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ الآية وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الواردة ما ذكرنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. فالجواب أن تقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحوب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء وغيرهم أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها المخلوق ولا يقدر عليها إلا الله تعالى. هم يلبسون الآن بالاستغاثة، يقول أليس الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح، يطلب منهم الشفاعة عند الله تبارك وتعالى. فالشيخ محمد عبد الله رحمه الله تعالى يقول نحن نفرق بين الاستغاثة الممنوعة والاستغاثة المسموحة. الاستغاثة ليست محرمة على كل حال. الله جل وعلا يقول فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى. نحن لا ننكر أصل الاستغاثة، ولكن ننكر الاستغاثة بالميت، ننكر الاستغاثة بالغائب، ننكر الاستغاثة في شيء لا يقدر عليه إلا الله. أما الاستغاثة بأحد في شيء يقدر عليه هذا لا بأس به، فلا تلبسوا على الناس. نعم. إذا ثبت ذلك فالاستغاثة بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته في الاستسقاء وغيره، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاؤه نفسه؟ نعم. فالقصد أن دعاء الإنسان، طلب من الإنسان أن آتي إلى شخص وأقول أدعو الله لي لا بأس، لكن أذهب إلى ميت أقول أدعو الله، هو ميت، كأنه يقول هذا هو الحي الذي لا يموت والعياذ بالله، أو غائب أقول أدعو الله لي كيف يسمعني؟ أهو الذي بكل شيء عليم؟ أهو الذي يسمع الأصوات كلها؟ هذا لا يجوز. فالقصد أن بيان ذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى يقول الاستغاثة والدعاء والاستعاذة إذا كانت من حي موجود قادر لا بأس بها، ولكن نحن ننكر الاستغاثة والاستعاذة والدعاء للأموات أو الغائبين أو في شيء لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فاعترض له جبرائيل في الهواء فقال ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عليه السلام عوض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال تعالى فيه علمه شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر حتى يأتيه الله برزق منه لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ نعم. يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، لأنهم ألقوه بالمنجنيق لشدة حر النار وعظمها، ما كانوا يستطيعون يقتربوا فيلقونه بأيديهم، فمن بعيد ألقوه بالمنجنيق حتى يسقط في النار. يقول وهو في الهواء جاءه جبريل قال ألك حاجة؟ قال أما لك فلا وأما إلى الله فنعم. يقول هذا دليل على أن جبريل عرض على آدم على إبراهيم أن يستغيث به وقال أطلب مني. نقول طيب جبريل لما قال هذا جبريل قادر، ونحن لا ننكر أن تستغيث بقادر أو تستغيث بحي أو تستغيث بموجود، هذا جائز، ما عندنا في أي مشكلة، مع أن هذه القصة باطلة، القصة في أصلها باطلة، وهي أن إبراهيم ألقي في المنجنيق وجاءه جبريل في الهواء وقال له ألك حاجة، هذه قصة باطلة من رواية بشر بن إسحاق وهو متهم بالكذب وقيل كذاب، فالقصة باطلة في أصلها، لكن حتى على صحتها لا تخدم قولهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفيد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. فرعون وإبليس وأمثالهما يعرفون التوحيد ويعرفون الحق ولكنهم مكابرون. وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال الله جل وعلا: كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم يعرفون الحق ولكنهم عاندوا وكابروا. نعم. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم وغير ذلك من الأعذار. ولم يعرف المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال الله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو ملكه أو مداراه، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه. نعم، يعني بعض الناس قد يعتذر في ترك التوحيد أو ترك العبادة أو غير ذلك من الأمور أو ترك الشرك الذي هو عليه، يعتذر يقول: كل الناس هكذا، يقول: إذا امتنعت من الشرك أخسر كثيرا من الأمور، قد أطرد من البيت، قد تؤخذ مني زوجتي، قد يعاديني الناس. فهو يتعلق بالدنيا ومستعد أن يفرط بالآخرة لأجل لعاعة من الدنيا، فيقول: هذا ليس معذورا، هذا ليس معذورا، الذي يتعلق بالدنيا ويفرط بالتوحيد لأجل أن يتعلق بالدنيا. مثل الذي يعني يقال له مثلا: إذا أردت هذه الوظيفة ما تصلي، ما نسمح لك بالصلاة، الدوام يبدأ مثلا من 10 صباحا إلى أذان المغرب، ولا يسمح لك بصلاة الظهر والعصر، هذه الوظيفة موجودة، لا يجوز له أن يتوظف في هذه الوظيفة ويقول: رزقي ماذا أفعل؟ لا يجوز له ذلك، يجب عليه أن يصلي، ولا يجب أن يقدم الدنيا على ما أمره الله تبارك وتعالى به، لأنه يكفر بذلك والعياذ بالله. ولا حجة له عندما يقول: طيب الوظيفة وأنا محتاج إلى وظيفة أو كذا. ومثل ذلك الآن، ما أقول الشرك أقل من الشرك، المعاصي وغيرها، المسؤول، الوكيل، ثم مساعد الوكيل، ثم المدير، ثم المراقب، ثم رئيس القسم، كل واحد يتمنى أن يزيد في مكانته وأن يثبت في مكانه، فيعصي ويفعل ويفسد وكذا لأجل أن يثبت في مكانه، فيجامل الذي فوقه حتى يثبته في مكانه، فيغش ويزور وغير ذلك، كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا، حتى يترقى لابد أن يكون مطيعا حتى في الحرام، وأمثال ذلك كثيرة. فالقصد أن الإنسان لا عذر له إذا ترك توحيد الله تبارك بحجة أن ما أريد أن أكون شاذا بين الناس، لا أريد أن يتكلم علي الناس، لا أريد أن أفقد منصبي الذي أنا عليه. هذا لا يعذر إلا في حالة واحدة وهي الإكراه، وبشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان، أما غير ذلك فلا عذر لهم فيه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم وهي قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداواة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. وهذا الكلام فيه نظر حقيقة في قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك، وهي ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أعظم الناس بطون وأجبنهم عند اللقاء، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا أراد المؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى قول في قوله إن بعض الصحابة أي في الظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب عمر أن يقتل عبد الله بن أبي بن سلول قال لا يقال إن محمد يقتل أصحابه، فهنا يقصد الصحابي في اللغة، لكن كون هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بصحيح، هؤلاء منافقون الذين قالوا هذا الكلام هم من المنافقين ولم يكونوا من الصحابة، وكان المنافقون يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، ومعلوم في غزوة أحد رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، فالمنافقون كثروا في المدينة، وعلاقة النفاق مع الإسلام كما قال أهل العلم علاقة طردية، كلما قوي الإسلام قوي النفاق وكلما ضعف الإسلام ضعف النفاق، لأنه متى يكون النفاق إذا كان الإسلام قويا فيكثر النفاق لأنهم لا يستطيعون أن يظهروا كفرهم، لكن إذا ضعف الإسلام ما يحتاج إلى النفاق فيظهر كفره ويرفع عقيرته. فالمنافقون كانوا موجودين في غزوة تبوك في غزوة حنين في غزوة في حنين لعله لم يكن منافقون هناك في غزوة تبوك في غزوة أحد كان المنافقون يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق كانوا يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجون أن ينالوا شيئا من الغنيمة، فهؤلاء من المنافقين ولم يكونوا من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما هؤلاء من المنافقين. و جماهير إن لم يكن كل المفسرين ذكروا أن هذه في المنافقين وليست في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الطبري والزمخشري والسمعاني والبغوي وابن عطية والقرطبي وابن كثير وابن الجوزي والقاسمي والشوكاني ومحمد رشيد رضا وابن عاشور والسعدي، كلهم قالوا أن هذه الآية في المنافقين وليست في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله تبارك وتعالى قبلها يحذر المنافقين يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وجاءت في سورة التوبة، سورة التوبة تسمى سورة الفاضحة التي فضحت المنافقين، والآيات التي بعدها أيضا كانت تتكلم عن المنافقين، فلا يصلح هنا أن يقال إذا تحققت أن بعض الصحابة، وإنما يقال إذا تحققت أن بعض الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصح من أن نقول أن بعض الصحابة، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداواة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره.